موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم صلاة الجنازة وشروطها. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقطت الإثم عن الباقي، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين، قال صلوا على صاحبكم، وغير ذلك. وأما شروط صلاة الجنازة فهي كالآتي: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها صلاة، فهذه شروط للصلاة. وانضاف إلى ذلك حضور الميت بين يدي المصلي إذا كان بالبلد، يعني غير غائب، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب من عذر. والله أعلم.